أحدهما أن الله لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء من المشركين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فإذا انتصب الداعي إلى التوحيد من الأنبياء يدعو الخلق إلى إفراد الله بالعبادة، برز له في معاداته شياطين الإنس والجن. وفي الصحيح في قصة ورقة ابن نوفل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فمن دعا الناس إلى توحيد الله أرصدت له شياطين الإنس والجن العداوة، واحتالوا في دفع الناس عن تصديقه واتباعه. وكما كان هذا في الأنبياء فإنه يكون في أتباعهم، فلا يقوم أحد بعد الأنبياء إلا ظهر له أولئك الأعداء، كالذين ظهروا قديما وحديثا إلى يومنا هذا من أعداء الداعي إلى التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنهم عادوه وكذبوا عليه الأكاذيب وزيفوا في أخباره الدعاوى لأنه دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد مضى أنه ما من أحد يدعو إلى توحيد الله عز وجل إلا قام له أعداء من شياطين الإنس والجن يصدون الناس عن دعوته. واعتبر هذا في حاله وحال أولئك الأعداء تجد صدق هذا، فإنهم كذبوا وزيفوا وادعوا عليه ما هو منه براء لأجل أمر واحد، وهو أنه دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما كان هذا في المنتصب من العلماء الداعين إلى التوحيد في معاداته والطعن فيه، كان كذلك في الأمراء القائمين بنصرته، فإنه لم يزل أولئك يدعون الدعاوي على هذه الدولة قديما وحديثا بأكاذيب وأراجيف يزيفونها، مع ما قامت عليه من نصرة دعوة التوحيد وبذل النفس قبل المال في ذلك، فإن كثيرا من أمرائها قتلوا لأجل التوحيد. والإمام عبد الله بن سعود رحمه الله تعالى قتل لأجل التوحيد، وألقي رحمه الله تعالى في ماء موقد على نار نكاية به، وشرد من شرد منهم في أرض الله لأجل نصرتهم إلى التوحيد، ولا تزال هذه الأراجيف إلى يومنا هذا. فإذا عرفت حقيقة الأمر علمت أنك إن قمت مقامهم لقيت ما لقوا، فإنه لا يقوم أحد من عالم أو أمير في نصرة التوحيد إلا خرج له أعداء يدعون عليه من الكذب والزيف ما هو منه براء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.